ما حكم ما يسمى بترند العيلة؟ أظن أن هذا البلاء قد تكلمنا حوله، ما هو لا يزال موجودا؟ هذا من الشر الذي أصيبت به بعض البيوتات بعد أن كانت عائلات موقرة مبجلة محترمة، فإذا بها تنجر إلى مثل هذه الأحوال المزرية من باب التقليد الأعمى. ولا يزال الشيطان يجر بعض الناس حتى يسقطوا في حمأة المعاصي والشرور. ففي الأول من أجل إظهار بعض الأطعمة والحلويات، ثم ينتقل إلى رؤية بعض الألبسة والحلي، ثم ينتقل إلى كشف بعض الأيدي بالحناء، ثم ينتقل إلى إبداء بعض الشعر، ثم ينتقل إلى إبداء النساء، ثم ينتقل أن تصحبه موسيقى، ثم ينتقل في إظهار التباهي وإظهار الغنى بالمطعومات والمأكولات والألبسة تشبعا بما لم يعطوا. ويتنافس هؤلاء على مثل هذه الصور ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. لذلك يجب على العقلاء أن يكبتوا جماح المجانين، ويجب على الآباء في البيوت أن يتنبهوا لأحوال بيوتهم، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إن أي بيت تقوده امرأة فإنه سيصير إلى الهلاك. يجب أن تتحقق هذا، لأن الله جل في علا جعل القوام لمن؟ نعم، للرجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. والمرأة ناقصة عقل ودين، المرأة تغلب عليها العاطفة، ولذلك جعلت الولاية للرجل بسبب رجولته وعقله وحزمه. فإذا سلم الزوج هذه الولاية وهذه الرعاية للمرأة ضاع البيت وغلبها البنات. لماذا عائلة فلان عملت ترندا ونحن لا نعمل؟ سنعمل أفضل منهم. فيمشي هذا المسكين ويأتي بالحلويات أصنافا وأشكالا، ويأتي أيضا ببعض الحلي ولربما مستعار من أجل أن يظهروا على أبهة، ويقولون عائلة فلان أقامت ترندا أجمل وأحسن من عائلة فلان. تفاهات، تفاهات وسقوط. العائلات العالية القوية إنما تتسابق في المكارم والأشياء المشرفة، عندهم 5 أولاد حفظوا القرآن كاملا شرف، عندهم 3 أولاد حفظوا اللؤلؤ والمرجان أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم شرف، عندهم ولد صار مهندسا شرف ولم يكن غاشا، عندهم ولد صار دكتورا صالحا طيبا ماهرا حاذقا شرف، أليس كذلك يا إخوة؟ هؤلاء عندهم ابنتهم تخرج تلبس لباسا وتضع أصباغا وتبدي شعرها، عندهم شرف هذا. عندهم الأيدي ترى، السواعد ترى، الحناء ترى، الأظافر ترى، شرف عندهم. البيت في حي صبيس، ويعدون مثل هذه المخازي يعدونها شرفا. انتكست، هذه هي الانتكاسة في الفطر. في الفطر بعض الناس يبتلى بشر فيظل مستترا، أليس كذلك يا إخوة؟ مستتر لا يريد أن يراه أحد. هؤلاء يجعلون هذه المخازي ترندا. هو ترند إيش معناها؟ شيء منتشر، هذه انجليزي ولا ايش؟ والله ما ادري عنها يا اخي، هي على كل هي انجليزيه كلمة ولا ايش؟ ها؟ رائج، رائج بمعنى رائج. وليس مدحا ان يكون رائجا، فالشر عند السفهاء هو الرائج، أليس كذلك؟ يعني كونك رائجا، ذكرتمونا بذاك الذي أحب أن يذكره الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، تعرف ماذا فعل؟ خرج عريانا، تعال يا فلان قف بس أين تريد؟ قال من أجل يذكرني الخطيب في الكتاب. فهؤلاء من أجل أن يصيرون ترندا رائجا تكشفت الزوجة وتكشفت البنت، وظهر ما كان مستورا حول جدران البيت. أليس هناك رجل يضبط أمرهم؟ أليس هناك رجل يأخذ على أيديهم؟ أليس هناك رجل يكسر هذه الأجهزة التي ذهبت بهم؟ يا أخي، حتى من باب الغيرة والرجولة، لا يرضى رجل أبدا أن يبدو حال بيته معرضا ومسرحا لكل سفيه ساقط يتابع ماذا يجري، أليس كذلك يا إخوان؟ نحن وأنتم نعرف أشخاصا ليسوا من ذوي الاستقامة والتدين، لكن عندهم غيرة عجيبة، موجود عنده غيرة قوية، يغار على ابنته، يغار على أخته، يغار على زوجته، بل يغار على ابنة الجيران ألا تؤذى. فلذلك هذا الذي يجري ينبغي أن ينضبط الجميع وأن يتقوا الله ربه جل في علا. وما حصل البلاء في البيوتات إلا بسبب التهاون في كشف أحوال البيوتات. أنت الآن لما تخرج نعمة أنعم الله بها عليك وكنت ميسورا في الأطعمة والملابس والبيت المؤتات والترف الحاصل، ألا تخاف أن تصاب بعين تدمر كل شيء بأمر ربها؟ بعضهم يأخذ بيتا امتن الله به عليه فلا يرضى إلا أن يصوره، موجود يا إخوة، يصور الأتات ويصور المجلس ويصور المطبخ والأتات الفاخر والمطابخ الفاخرة، تسمع بعد فترة أصابه البلاء البيت، ربما احترق، ربما تدمر، وربما سكن فيه فطلق زوجته، وربما لو كان معه أبناء حصلت خلافات ومشاكل. اتقوا الله في أنفسكم واتركوا هذا الهرى، وعلى الآباء والإخوة العقلاء أن يمنعوا هؤلاء السفيهات من النساء، اضبط أمرهم واحكم الخناق على تصرفاتهم. أن تجلس في مجالس الرجال وأنا وأنا وأنا والعائلة مسوية ترند، جالس مع الرجال في مجالسهم وتتحدث أنا وأنا وأنا، أوقفوهم أوقفوهم، وكل من سمع بأن بلى سيحصل في بيته ينبغي أن يحكم الأمر. والمرأة الأم في الغالب تتوه مع بناتها، يا أمي يا أمي هيا نفعل، والشر والشيطان لا يزال بهن، فمن أطعمة وألبسة إلى كشف الوجوه والأيدي والحنة والفساد. فحسبنا الله ونعم الوكيل في من قد علمهم هذا الشر، ونسأل الله جل في علا أن ينتقم من الذي يعلم أهل الإسلام هذه القاذورات وهذه السقطات، بدل أن يفخروا بالعلم والرتب العالية، بدل أن تفتخر العائلة بحفظ القرآن والسنة وبإخراج الأبناء الصالحين، صاروا يتفاخرون بالكعك ويتفاخرون بالحلويات ويتفاخرون بالأطباق ويتفاخرون بنخبة من السفيهات.